بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. سنة يعني قحط، يعني المطر ما نزلتش وحصل قحط. وزي ما قلنا ان كلمة سنة غير كلمة عام، وضربنا أمثلة وقلنا انه الإشارة إليها واضحة قوي في قول الله عز وجل في شأن سيدنا نوح، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. الفرق بين الاثنين، 50 عام اللي هم قبل البعثة ما كانش فيه مشقة، ما كانش فيه مشاكل، إنما طول البعثة 950 سنة، لأن كان فيها شدة وفيها تكذيب وفيها إيذاء له وما إلى ذلك. وبرضه زي ما جت في قصة سيدنا يوسف السنين، وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قريش بسنين كسني يوسف. فجرت العادة انه العرب تطلق على العام عام اذا كان عام خير، واما اذا كان فيه جدب وقحط فبيسموها ايه؟ سنة. فاصابتهم سنة يعني قحط. ومش معنى السنة يعني ممكن تطلق على الفترة، مش السنة اللي هي 354 يوم، دي ممكن تبقى لما بتيجي في السياق نعرف انها السنة اللي هي 354، زي ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، يعني المقصود بها السنة الكاملة. وزي تزرعون 7 سنين دأبا كده، وزي لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، مقصود بها السنة اللي هي سنة 354. لكن لما أصابتهم سنة يبقى المقصود بها الجدب والقحط الذي استمر فترة، الفترة المنتظر فيها الري ومنتظر فيها المطر وكده. تمام، زيها برضو أخذنا آل فرعون بالسنين. نعم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة، فبين بمعنى فبينما في يوم جمعة أو في يوم الجمعة رواية، قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال. المال مقصود به البهائم طبعا، لأن بها يحصل المال. فادعوا الله لنا. فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة. القزعة السحاب الخفيف الرقيق الذي لا يأتي منه مطر. السحاب اللي بيجي منه المطر هو السحاب المتراكم ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله، لكن القزعة السحاب الرقيق الخفيف اللي تجده سابح كده تحت السحاب التقيل أو من غير سحاب خالص، قزعة وجمعها قزع. فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاذر على لحيته صلى الله عليه وسلم. يعني رفع ايديه بالدعاء يطلب المطر من الله عز وجل، وما فيش في السماء اي علامة تقول ان في مطر ممكن تيجي، حتى القزع القزعة اللي هي السحابة الخفيفة الرقيقة دي اللي لا بتستر شمس ولا بتنزل مية، ما فيش حتى دي كمان. فما نزلش ايديه النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء الا والسحاب بقى زي الجبال والمطر نزلت حتى انها يعني تسربت من سقف المسجد ونزلت عليه وهو بيخطب وبدأ يتحاضر يعني ينحدر ويتقاطر من لحيته ماء المطر مما يدل على الكثرة. فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. فضل المطر مستمر لمدة أسبوع كامل لا ينقطع لا ينقطع ليلا ونهارا. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال. ما المطر كترت بقى زادت. فادعوا الله لنا. فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا. دي معروف أو الدعاء ده الإنسان بيحفظه علشان لما بيبقى فيه أمطار غزيرة غير مطلوبة يبقى أفضل دعاء اللي قال به النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا. نعم. فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة. وهو بيقول حوالينا ولا علينا بيشير فما يشير كده المسحاب اللي هنا يعمل ايه ينقشع وده ينقشع وده ينقشع حتى صارت المدينة كالجوبة كالدائرة. جاية منين الجوبة دي؟ من جيب القميص. الفتحة بتاعت القميص اللي بتدخل منها راسك اسمها ايه؟ جيب. ولذلك وليضربن بخمرهن على جيوبهن اللي هي فتحة القميص دي عشان صدرها ما يبانش تقوم الطرحة تغطي فتحة الصدر. ولذلك الجيب اللي في البنطلون واللي في الجلابية واللي في جاكيتها بيسموه ايه؟ جيب لانه فتحة. وحتى بيعبر بالجيب بعد كده في الجيوش والحروب والاماكن اللي هي داخلة في وسط حاجة. فلما بيقول صارت المدينة كالجوبة يعني جوبت او جيبت فتدورت وبقى السحاب يمين وشمال وكده بقى عامل زي الاكليل زي الاكليل زي الدائرة وانقشع السحاب من على المدينة وتوقف المطر. وسال الوادي قناة شهرا. شوف وسال الوادي قناة يبقى بدم قناته مرفوعة يا أساتذة بدم القناة مرفوعة تبقى ايه اعرابا تبقى بدل وبدم بقت بدل يبقى كلمة قناة اسم للوادي. فسال الوادي قناة اي الوادي الذي اسمه قناة. وطبعا منعت من التصريف لايه ها اهو كده للتأنيث والعلمية فقال قناة. فسال الوادي قناة وفعلا في المدينة وادي يسمى قناة غير بقى القناة اللي هي القناية يعني زي قناة السويس. لا فسال الوادي قناة بدل من الوادي يبقى الوادي اسمه قناة. سال الوادي قناة يعني الوادي اللي اسمه قناة سال فيه الماء لمدة شهر. وصارت المدينة مثل الجوبة وسال الوادي قناة شهرا ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. الجود الخير الجود الخير غير الجود الجود العطاء والكرم. نعم. باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى. وقال سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إذا تكلم الإمام. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. طبعا انت عارفين اللغو ما لا طائل وراءه من حديث، وربنا لما أثنى على المؤمنين الصالحين قال والذين هم عن اللغو معرضون، معناها ان مجرد ان اللي جنبك بيتكلم فمضايقك وانت عاوز تسمع فقلت له هس او اسكت يبقى انت نفسك لغوت. كان في زيادة بيقولوها دايما في الجوامع يقولها المقرئ، يقول فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له. الزيادة دي مش جاية هنا في البخاري. إذا قلت لصاحبك يوم القيامة إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، يبقى معنى كده أن الإنسان حتى ما ينتبهش لجاره وما يلتفتش. وإحنا قلنا أنه الإمام بيبقى مواجه للمصلين والمصلين كلهم متجهين إليه ولو خالف مكانهم استقبال القبلة، زي ما قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة وجلسنا حوله، بدم حوله يبقى المأموم المصلي يوم الجمعة أهم حاجة أن نظره يبقى على الإمام حتى ولو لم يستقبل القبل. اللي قاعدين على يمين المنبر واللي على شمال المنبر واللي كده بيبقوا طبعا كل اتجاههم للإمام مش للقبل. نعم. باب الساعة التي في يوم الجمعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. الساعة اللي في يوم الجمعة ساعة الإجابة. تذكروا أن الناس المحرفين والمنحرفين واليهود كانوا يقولوا أن يوم الجمعة في ساعة نحس، كان زمان نسمعها وعنا صغيرين يقولوا ما تخرجش ما تروحش ما تسافرش ما تعملش، يوم الجمعة فيه ساعة نحس والعياذ بالله. شوف الكلام والتحريف. يوم الجمعة فيه ساعة إجابة، ساعة فضل من الله تبارك وتعالى. إمتى الساعة دي؟ الناس اختلفوا فيها، إلا قال الساعة دي هي الجلسة بين الخطبتين للإمام. بعد الخطبة الأولى بيقول إيه؟ ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ويقعد. هي دي الساعة دي، اللحظة دي بين الخطبتين. وفيه ناس بتقول ان الساعة دي هي اخر ساعة قبل المغرب العصر، يعني بعد العصر. وفي ناس بتقول كتير لكن الساعة مبهمة لانه لا دليل قاطع على تحديد وتعيين الساعة. طبعا لما أبهمت كما أبهمت ليلة القدر، وهناك أمور أبهمت عمدا حتى يهتم الناس بها ويتحرونها قدر الطاقة. فلما تعرف ان فيه ساعة يوم الجمعة هي ساعة إجابة يبقى هتحاول يوم الجمعة من أول فجره لحد غروبه تبقى في مستوى الطالب الراجي السائل العابد. لأنك لو صادفت الساعة دي وانت بتذكر ربنا أو بتقرأ قرآن أو بتصلي أو بتطلب أو بتسأل أو بتدعو على طول وجبت، يبقى تعمل ايه؟ يبقى هتاخد بالك قوي بقى، يبقى من اول فجر الجمعة هتاخد بالك انك ما تقولش كلام غلط، انك ما تدعيش على حد، انك ما تدعيش على نفسك، انك ما تعملش غلطة، انك تقضي اليوم كله في العبادة وفي الذكر وفي القراءة وفي الصلاة في الدعاء وما الى ذلك. من اجل ذلك ابهمت كما ابهمت ليلة القدر، لان ليلة القدر حين ابهمت اضطر الناس للتحري انهم يهتموا بليالي رمضان بالكامل في الاول، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الاوائل، وبعدين قيل له ان الذي تطلب امامك، فاعتكف العشر، اعتكف العشر الاواسط. وفاكرين الحديث لما قلنا مقصود بها الليالي ولا مقصود بها التلت حسب التعبير، الاول ولا الاول؟ فلما اعتكف العشر الاوسط قيل له ان الذي تطلب امامك، فقال للناس من كان قد اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع، يرجع لاعتكافه ما يروحش لسه في العشر الاواخر. فبعد كده خفف على الناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ليله القدر في العشر الاواخر من رمضان، علشان يبقى بدل ما يبقى تعبان طول رمضان سهران طول الليل يتحراها، يقوم يخفف عنه انه يقعد العشر بس الاواخر يتحرى الليله، ومش بس العشر الاواخر، الليالي الفرديه، وان كان طبعا الليالي الفرديه ما بتبقاش معينه بيقين نتيجه اختلافات الرؤيه واختلاف المواقع والمطالع بتاعه الهلال. ففي امور اخفيت، من ضمن الامور اللي اخفيت مثلا الرجل الصالح، برضو ده ما عرفناهوش مين، برضو ما تقلش عنه حاجه، وامور كتير تبص تلاقي القران اخفاها، اما اخفيت لانه لا يعلمها الا الله، واما اخفيت لانها من الغيبيات الخمس ان الله عنده علم الساعه الايه، واما اخفيت ليتحراها الناس. المهم انها اخفيت لحكمه، وطالما اخفيت او ابهمت يبقى الانسان ما يصحش ان هو يعني يتكلم فيها او يدور ايه او يدور عليها ك ك ك كتحديد، يعني انه يحدد ليله القدر يوم كذا او ساعه الاجابه يوم كذا. وجاء رجل مؤمن من ال فرعون، وجاء رجل من اقصى المدينه وعززناهما بثالث، وجاء الرجل اللي هو ايه، وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون. من ده؟ ما هو واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءهم المرسلون. المرسلون دول كانوا اثنين، وبعدين ربنا قال فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسل، يبقوا ثلاثه. بعد كده قال وجاء من اقصى المدينه رجل، اللي قال بقى ايه، يا ليت قومي يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المكرمين. ما نقولش بقى مين ده واصله وفصله، حاجه ما فيش، مبهم. ففي امور كتير ابهمت، فزي ما بقول ما دام ابهمت يعني ما سكت الله عنه لا يصح ان نفتش نحن عنه. فمن ضمن المبهمات او التي ابهمت دي ساعه الاجابه بتاعت ايه؟ يوم الجمعه، يا ترى هي امتى؟ لكن يوم الجمعه تقوم فيه الساعه القيامه، يوم الجمعه خلق فيه ادم، يوم الجمعه تاب الله فيه على ادم، يوم الجمعه اهبط ادم الى الارض، وهكذا. فيه صفات كتير يوم الجمعه، وفيه يوم القيامه، وفيه ساعه لا يصادفها عبد مسلم يصلي يسال الله شيئا الا اعطاه اياه. لكن للاسف الشديد لو تلاحظ احنا في يوم الجمعه في ناس كتير بتغفل عن هذا الامر وتقضيه في اماكن فيها طبعا عصيان وفيها فسق وفيها حاجات مش كويسه، وده طبعا مساله خطيره لنا لازم نتنبه لها وننبه المسلمين لها، ان يوم الجمعه فرصه ولابد ان تغتنم يعني. نعم نعم. باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة. جائزة، ده رأي الإمام. يعني إيه؟ يعني يوم الجمعة الإمام طلع يخطب حصل زلزال، حصل زيطة، حصل زنبليطة، خرجوا الناس من الجامع، خرجوا يعمل ايه الامام؟ صلى بمن معه اللي استنوا، فيبقى في الحالة دي صلاتهم للجمعة جائزة. ده اللي عاوز يقوله الامام البخاري. نعم. حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن حسين عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا جابر بن عبد الله قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. طيب. هنا بقى بتطلع بقى وتبرز أحكام العير اللي جت. العير طبعا انتوا عارفين العير القافلة، العير الجمال اللي بتحمل بضاعة، وقد تطلق العير على كل ما يحمل بضاعة من الحيوانات والبهائم حتى لو كانت حمير يقال عير تجوزا، لكن أصل كلمة عير إبل، إبل تحمل بضاعة. واسأل العير التي أقبلنا فيها وشرحتها لكم أنا هنا على المنبر. وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. طيب العير دي بيقال إنها كانت لدحية الكلبي، وقيل إنها لعبد الرحمن بن عوف، وجاء حد وفق في الرأيين وقال إنه كانوا هما الاثنين شركاء في العير، يعني القافلة بتاعت الاثنين دحية الكلبي اللي كان جبريل بينزل على صورته وعبد الرحمن بن عوف. ولما جت العير، اما كانت العير تيجي كانوا معتدين يطبلوا، لما يطبلوا الناس تسمع الطبل، لما تسمع الطبل تعرف ايه؟ ان العير جت، فيجروا خرجوا من البيوت ويروحوا يستقبلوها. عشان كده قال ايه؟ واذا راوا تجاره او لهوا. اللهو هنا مقصود بايه؟ الطبل اللي بيحصل عشان الناس تعرف. فالناس واقفة بتصلي، يعني قصدي قاعدة في مسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وحصل الطبل ده والزيطة، فحسوا من العير جت، خرجوا من المسجد وسابوا النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وبقي معه 12 رجلا، فأكمل بهم الصلاة وصحت، ونزلت الآية إذا رأوا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. من هنا استند الشافعية والحنابلة على أن صلاة الجمعة لا تصح إلا إذا كان عدد المصلين 12 خلاف الإمام، فإن قل العدد على 12 ما ينفعش يصلوا إيه؟ ظهر. ناس تانية زي الإمام مالك قال لا، يشترط لصحة الجمعة وجود 40 رجلا بخلاف الإمام، واستند في رأيه على حديث وارد في أورده الدار قطني، مش البخاري، الدار قطني، قال فيه لم يمكث معه إلا 40 رجلا، فخد كلمة 40 رجلا، لكن الحديث بتاع الدار قطني اللي هو فيه 40 رجل واحد من الرواة يعني مش شديد الحفظ أو لا يعني ما هوش من شروط البخاري، ما هوش من الرجال الذي تتوافر فيهم الشروط التي اشترطها البخاري لأخذ الحديث عنهم. ففي ناس قالت 12 تصح بهم الجمعة، وناس قالت 40 تصح بهم الجمعة، وناس قالت الجمعة إمامة وصلاة، وبالتالي يبقى ممكن قوي 3 الإمام واثنين ويبقوا تصح بيهم الجمعة، ولكن لابد من وجود الرجال. وده الإمام أبو حنيفة لما قال إذا خطب الإمام فخرج الرجال ولم يبق إلا النساء استقبل بهم الظهر، استقبل بهم الظهر، يعني صلي الظهر بقى مش جمعة. ليه؟ لأن الجمعة لا تجب على النساء، فإذا كان الإمام واقف لوحده واللي مصلين كلهم معاه في الجمعة نساء لا تجب عليهن الجمعة، تصح منهم تصح منهن، لكنها لا تجب عليهن، وبالتالي أصبح ما فيش حد، مفيش جمعة، فيقول لك استقبل بهن الظهر. دي الخلافات اللي موجودة في صحة صلاة الجمعة. طبعا إنها تكون بمصر إن يكون فيها خطبة، الخطبة من شروط صحة صلاة الجمعة، وإحنا كتبنا في الإسلام وأركانه صلاة الجمعة، وقلنا شروط صحة انعقادها قلناها برضو في كتاب الإسلام وأركانه. والأحوط طبعا الرأي القائل 40، لكن الحديث هنا واضح أوي، واضح وصريح، لا يبقى معه إلا 12 رجلا. نعم. باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر 2 وبعدها 2 وبعد المغرب 2 في بيته وبعد العشاء 2 وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي 2. يبقى إذن أكن الجمعة حكمها حكم الظهر، يعني بدل بيصلي 2، دي السنن المؤكدة واللي احنا أثبتناها في كتاب الإسلام وأركان، 2 اللي هم قبل الظهر، 2 بعد الظهر، العصر ما فيش، المغرب 2، العشاء في 2 بخلاف الشفع والوتر. يبقى في صلاة الجمعة نعمل ايه؟ باين هنا ان في يوم الجمعة ما بيصليش 2 حتى ايه؟ ينصرف، يبقى كأن برضو بيصلي 2 لكن بيصليهم في البيت، بيصليهم في البيت. يبقى إذا معنى كده أن الإنسان يوم الجمعة له أن يصلي 2 قبلها و 2 بعدها، وده اللي بيحصل. بتجد الناس بتخش المسجد تصلي 2 تحية المسجد وتقعد، وبعدين لما يأذن المؤذن الأذان الأول بتقوم الناس تصلي 2، في ناس ما تقومش، اللي ما بيقومش هو ما جراش حاجة، ما فيش حاجة، لكن إذا كان ما بيقومش باعتبار ان ما فيش صلاة لا يبقى غلطان، لان في صلاة 2، في مش ما فيش، كونه يأتي بها ماشي، كونه لا يأتي بها لانه متكاسل او يعني ما على قده وصحته ماشي، لكن اذا قال لك لا ما فيش حاجة الناس اللي قايمة تصلي دي غلط، لا انت اللي غلط، انت اللي غلط. ولذلك الاذان لما كانوا يعملوا اذان واحد في بعض المساجد، اول ما الخطيب يطلع على المنبر اذان واحد، ما كانتش الناس بتعرف تصلي 2 دي، دلوقتي الناس تقدر تصليها 2 اللي بعد صلاة الجمعة بتتصلى سواء في المسجد او في البيت. اظن احنا قلنا اذا صلىها في البيت صلىها 2، واذا صلىها في المسجد صلىها 4 ركعات او العكس، حاجة كده. نعم. باب قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال كانت فينا امرأة تجعل على 4 في مزرعة لها سلقا. الأربعاء غير الأربعاء، الأربعاء ده اليوم، الأربعاء اللي هي الأرض المجاورة لمجرى الماء، يعني أناية المية اللي ماشية تروي الزرع، حافة الأناية دي حافتها اسمها ايه؟ أربعاء. فبتجعل على الأربعاء بالأرض بتاعتها سلقا، نبات السلق. فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر، ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها. يبقى بتجيب السلق وتنزع أصوله اللي هي الجذور، تغسله تحطه في مية تغلي، وتجيب الشعير تطحنه وتحطه عليه على المية دي. مش شعير كتير، إنما شعير يبقى بيخلي قبضة، يوم يخلي المرقة تخينة، يخلي المرقة تخينة زي شوربة العدس، زي الشوربة العادية اللي الناس بتعملها وتحط فيها حاجات كده، شوية دقيق، معلقة دقيق ولا حاجة، تقوم تبقى الشوربة تخينة. فدي كانت تحط قبضة من الشعير تطحنها وتحطها في القدر دي وتولع عليه. فيكون أصول السلق عرقة. فيكون أصول السلق عرقة. عرقه. عرقه. أيوة. العرق اللحم اللي على العظم. أنت عارف خير اللحم ما جور العظم، زي ما بيقولوا العظمة المصورة دي، العظمة بيبقى حواليها لحم. اللحم اللي حوالين العظم اسمه عرق. فبيقول فيكون أصول السلق عرقه، كأنه بدل من اللحم، كأن الشوربة المفروض تحط فيها عظم عليه لحم، وتتعمل الشوربة بالعظم اللي عليه لحم، يقوم لما يجي ياكل الشوربة المرقة دي طعمها فيه اللحم، وبعدين ياخد العظم يمصمص اللحمة اللي حواليه دي. بقى بدل ما بتحط لحمة بتحط السلق. السلق ده أصوله بقى دي هي تبقى الايه؟ العرق بتاع المرقة، يعني كأن ده العظمة بداله. وطبعا هتجد عندك روايات بدل فيكون أصوله السلك عرقه، هتجد قرايتين تانيين، واحدة غرفه، يعني بيتغرف، يعني هو ده اللي احنا بنغرفه عشان ناكله. واحدة تانية غرقه. بتقول ايوه مظبوط في الهامش، ما تهزش راسك، الناس مش شايفه راسك، انا بتتهز في الهامش، الناس عايزه تسمع صوتك. حاضر. في الهامش. غرقه يعني ساقط تحت، غرقه يعني غرقان، تبقى اصول السلك غرقانه فين؟ في المرقه. عرقه يبقى هو ده لحمته، يعني هو ده لحمته، عظمه اللي فيه عليه لحم. وغرفه يبقى هو ده اللي احنا بنغرفه. دي الثلاث روايات اللي جت في الكلمه دي. نعم. وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. لعق يلعق فنلعقه، لعق يلعق، من باب علي ما يعلم. اللي بيروي الحديث سهل بن سعد الساعدي، شاب صغنن. فالست دي كانت بتحب الاولاد الصغيرين، وكانوا بتشجعهم يروحوا يصلوا الجمعه، وما يصدقوا صلاه الجمعه تخلص ويجروا يروحوا على فين؟ على الست دي، تكون هي محضره لهم الاكل ده. فكانوا بيفرحوا جدا بيوم الجمعه علشان ياكلوا المرق والسلق ده. وكان دي بيورينا ان احنا نحاول دايما في المناسبات اللي نحب نشجع الاطفال على حضورها، والاولاد الصغيرين على حضورها، نعمل لهم حاجه حلوه فيها. من هنا نشا الحلويات اللي بتتعمل في مولد النبي، من هنا نشا الكحك والغريبه وفوانيس رمضان، من هنا نشا العاشوره يوم عاشوره. نشات كل دي علشان تخلي اليوم له زهوه، له فرحة تقوم العيال تستناه. لما العيال تستنى وتفرح بيه يبقى هو ده التمهيد اللي تدخل به العيال فين؟ في طريق الاحتفاء والاحتفال بالحاجات الحلوة دي. فدخلت الحاجات دي وأغلب دخولها كانت في العصر الفاطمي. العصر الفاطمي الاحتفال بقى، أصل كلمة الاحتفال الاحتفاء أي الاهتمام أصل الكلمة. والاحتفال بالمولد النبوي الكريم جائز بشروطه. بمعنى إيه؟ بمعنى إنك تحتفل بذكرى المولد، يعني بتهتم بهذا اليوم. عشان تهتم بذلك اليوم بتعمل ايه؟ له مظاهر. في ناس بتقول وبيبعتوا لي اسئله وبيقولوا هل الاحتفال بالمولد النبوي جائز ام هو بدعه؟ وناس بتقول ده بدعه لانه النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل به ولم يحتفل به صحابته من بعده. الحقيقه الكلام ده فيه شيء من التجاوز، شيء من التجاوز. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بيوم مولده أسبوعيا، فقد كان يصوم يوم الاثنين من كل أسبوع. وحين سئل عن ذلك قال إن هذا اليوم الذي ولدت فيه وهو اليوم الذي بعثت فيه. إذن فقد كان يصوم يوم الاثنين من أجل أنه ولد فيه. أدي نوع من أنواع الاهتمام والاحتفال. لا شك أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم هدية قدمت للعالم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمولده رحمة للعالم عامة ولأمته خاصة. وبالتالي الإحساس بهذه النعمة والمنة والتي حدثنا القرآن عنها بلفظ المنة، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم. إذن هو منة، مولده منة وهدية ورحمة وعطية. ألا يحق لنا أن نحتفل بهذا اليوم الذي أهدانا الله فيه أعظم هدية في الوجود؟ ألا يحق لنا أن نحتفل ونحتفي ونهتم بهذا اليوم الذي قدم الله تبارك وتعالى فيه للناس كافة ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة أعظم هدية في الوجود؟ فميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هدية ونعمة ومنة. فحين نحتفل بهذا اليوم كأننا نشكر الله عز وجل على هذا العطاء. وكلنا يعلم حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء وسأل عن السر والسبب، قيل هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، فقال نحن أولى بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه قبل أن يفرض صوم رمضان. إذن احتفاله بمناسبة، مناسبة ما تخصناش، تخص بني إسرائيل، نجاة سيدنا موسى وغرق فرعون وجنوده، وغرقوا فرعون وجنوده. مع ذلك لأننا نؤمن بجميع الرسل والأنبياء، ولأن المن بالرسل والأنبياء على الأمم من علينا بالتبعية، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وبالتالي الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم جائز جائز. أما البدعة فهي ليست في الاحتفال في حد ذاته، وإنما البدعة في إيه؟ في أن يكون الاحتفال بأسلوب لا يرضى عنه الله، أو بأسلوب لا يرضى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الاحتفال بأسلوب شرعي، أي بأسلوب جائز، أي بأسلوب لا معصية فيه ولا خروج فيه عن حدود الشرع، وليس فيه ما يغضب الله ولا ما يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ما في الشك الاحتفال جائز. بل ومهم ان نعرف اولادي، اعرفهم باليوم ده، واعرفهم بمولد سيد الخلق في هذا اليوم، بمولد النور، بمولد الرحمة، باي اسلوب بقى، ممكن بالحلوة، ممكن بالملابس الجديدة، ممكن باني احدثهم عن صاحب الذكرى، صاحب المولد، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن الاحتفال بوسائل تبقى كلها وسائل مشروعة، ما فيش فيها خروج. انا شخصيا لي رأي في الموضوع ده، بقول احنا دايما بنعمل اعياد الميلاد لأولادنا اغلبنا يعني، وجرت العادة انه في مولد حد من الاولاد بنجيب له هدية، نشتري له هدية يقوم يفرح بيها، النهاردة عيد ميلادك، بنولع له شمعاية، ولا بنجيب له تورتاية، ولا بنجيب له صندل، ولا بنجيب له هدية. طيب احتفلنا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقد انه هو اعظم من يقدم له هدية في ذلك اليوم. ترى هل يحتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم منا الهدايا وهو في الرفيق الأعلى؟ ده السؤال. أنا بقول أعظم هدية تقدم في هذا اليوم أن تنظر في سنته صلى الله عليه وسلم، وتأخذ بأمر لم تكن تأخذ به من قبل وتبتدي تعمله. يعني واحد بيصلي الفرائض ما بيصليش السنن، فيجي في المولد النبوي يقول ايه؟ اقدم هدية لرسول الله. ايه الهدية اللي تقدمها له؟ اني حصلي السنة بعد كده بتاعت الفرائض، مش هنقاطع عنها. واحد تاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بالجار، وانا ما كنتش باخد بالي من جيراني، انا لخاطر المولد الهدية اللي هقدمها ان احتفي واهتم بجيراني. واحد بيقول انا كنت برمي الزبالة والنبي صلى الله عليه وسلم قال إماطة الأذى عن الطريق لك صدقة، انا من الان ومن هذا المولد لن ألقي بشيء من القذارة في طريق ابدا. وهكذا لو كل واحد يقدم هدية بالشكل ده، هي ايه؟ الكف عن خلق لا يرضى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، او الاتيان بامر أوصى به نبينا صلى الله عليه وسلم. أنا بعتقد أن دي بتبقى أعظم هدية وأحسن هدية، لأن سعادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثرة أتباعه، وفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمقتدين بسنته، ما فيش شك أنه فرح عظيم. فإحنا عاوزين ندخل السرور عليه، مش بأن احنا نطبل ونزمر ونعمل حاجات غلط، لا، بأن احنا نحاول الاقتداء بسنته، نتحدث عنه وعن خلقه وسلوكه وسنته، ونحاول نقتدي ولو بخلق واحد من أخلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بهذا، وقال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. القيلولة الاستراحة في وسط النهار ولو لم يكن فيها نوم. القيلولة مجرد أنه يمدد اتغدى وتمده، زي مجرد أنه يتمدد ويمد جسمه كده تبقى اسمها إيه؟ قيلولة. يبقى قال خلاص، قال القيلولة سواء نام أو ما نامش. هنا بقى النقطة دي، لا نقيل قبلها ونتغدى بعدها، من هنا كان استند بعض الحنابلة أو الإمام أحمد بن حنبل أن الجمعة بتبدر أو بتقدم، لكن استناد غير صحيح. نعم. باب القائلة بعد الجمعة. شوف ازاي، عشان كده الإمام البخاري بيرد عليه بقى بيقول القائلة بعد الجمعة، يعني الجمعة في وقتها اللي هو وقت الظهر، وزي ما جاب الإمام البخاري الأحاديث قبل كده وقت الجمعة هو وقت الظهر بالضبط، وإن القيلولة اللي كانت بتتم في الأيام العادية قبل صلاة الظهر يبقى دلوقتي يوم الجمعة تتم امتى؟ بعد الصلاة. نعم. حدثنا محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن حميد قال سمعت أنسا يقول كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل. أيوة أهو ثم نقيل، يبقى القيلولة كانت بعد صلاة الجمعة مش قبلها. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة.